الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشارح رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال: وهذان الحديثان تفسير الآيتين، آية الأنفال وآية براءة. طيب يا أخوان، آية الأنفال هي ماذا؟ بارك الله فيكم. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وآية البراءة التي التوبة: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مقعد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا واقعدوا لهم كل مرصد. ما قرأت أنا؟ نعم قرأت. واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فأراد بأنها أن هذا الحديث مفسر للآيتين ومفصل لهما ومبين المقصود منهما. وهذا الحديث مبين للتوحيد والشهادتين. نعم. قال: وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. والمقاتلة هنا يا أخوان المقصود من قبل ولي الأمر أو من كلفه ولي الأمر. نعم. فلا يحق لأحد، نحن الآن ندعو الناس إلى قول لا إله إلا الله والعمل بمقتضاها، وليس إلينا مقاتلة الناس. بعض الناس لو أبى أن يعمل بمقتضاها ليس إلينا إقامة الحدود وليس إلينا المقاتلة. فجماعة القاعدة يأخذون هذا الأحاديث ويجعلون أنفسهم ولاة للأمور، وهم في الحقيقة خوارج هداهم الله. نعم. فأي مبتدعة، لأنهم يسعون إلى إقامة الحدود، وإقامة الحدود من خصائص ولي الأمر. نعم. فما جعل الله الأمور هملا وجعل الأمور فالتة، من أتى قام يقيم الحدود على الناس. هذه من مهمات ولي الأمر أو نائبه، فإذا تفرط فيها يحاسبه الله عز وجل. نعم. فهذا الكلام ليس فيه حجة لجماعة القاعدة الذين يقتلون ويسفكون الدماء ويقتلون مثلا الجيش أو العسكر أو قطاع الصلاة. ما هو من اختصاصهم؟ اختصاصهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وبيان الحق. فإن استقام الناس واستجابوا فهذا خير وفضل من الله، وإن لم يستجيبوا فما ليس علينا مقاتلة الناس ولا سفك دمائهم ولا الاعتداء عليهم، إنما ولي الأمر هو يقوم بما أوجب الله عليه. فإن تخلى عن ذلك وتخاذل أمره إلى الله يحاسبه الله. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في شرح قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. إيش نستفيد من هذه الفقرة يا إخوان؟ هذا رد لشبهة شخص. نعم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هذا بالنسبة للمشركين عرف الآن يا إخوان، حتى يقولوا لا إله إلا الله. لكن بالنسبة لأهل الكتاب هم يقولون لا إله إلا الله، فكيف يقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله؟ إنما يقاتلهم على تفسيرها وعلى الركن الثاني منها، شطرها الثاني، وهو محمد رسول الله، ويقاتلهم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يقاتلهم على أصل الإسلام وفروعه. نعم، لأن شريعة اليهود منسوخة وشريعة النصارى منسوخة، فإن أبوا واحتجوا على النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلوا وقالوا إنهم أصحاب دين واعتقدوا صحة ما هم عليه، انتقلوا إلى إذا ماذا من الدعوة إلى الجزية، فإن أتوا بالجزية وإلا قوتلوا ولا بد. نعم حفظكم الله. ثم يبقون على دينهم دون أن يظهروه، ويوم القيامة لا ينفعهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول نعم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهم أيضا نفى الله عز وجل عن إبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. نعم حفظكم الله. فالآية أو الحديث أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، الناس المقصود بهم إيش؟ المشركون الذين ينكرونها. يرحمك الله، شفيك الله، هذا زكام، شفيك الله بالعافية. نعم، فليس هناك حجة على من يقول يقاتل أن اليهود لا يقاتلون، لأنه قد إيش ادعوهم إلى الإسلام كما تقدم في حديث علي بن أبي طالب، فلا بد من الجمع بين الأدلة. أيضا يقاتلهم على معنى لا إله إلا الله وتفسيرها، فهم يقولونها لكن لا يؤمنون بمعناها ولا يطبقونها ولا يحق، وعندهم نواقضها من السحر والكفر والإعراض عن دين الله والكفر بمحمد، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون. قالوا نؤمن بما أنزل علينا، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق من ربهم. وفي الآية الأخرى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. نعم، فاليهود يقاتلون حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، يدخلوا في الإسلام ويأخذوه كما نزل على محمد، ويتخلون عن التوراة، لأن التوراة والإنجيل أصلا تأمرهم بمتابعة محمد لكنهم حرفوها وتلاعبوا بها. فإن لم دعاهم إلى الجزية، فإن لم يستجيبوا استعان بالله وقاتلهم على ذلك. وقال القاضي عياض: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بذلك مشركو العرب وأهل الأوثان، فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله. إن يا أشي المقصود، قال الذين يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لا إله إلا الله هم مشركو العرب، هكذا ولا لا؟ لأن النبي في مكة كان يقولهم يا قولوا لا إله إلا الله تدخلون الجنة، ما قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لأن الإسلام ما قد اكتمل في ذاك الوقت، كان يكتفي منهم بلا إله إلا الله. فليس في الحديث حجة على اليهود والنصارى وعلى الصوفية وعلى الرافضة وعلى الحوثة وعلى المجري الباطنية والإسماعيلية والفرق الملحدة الكافرة التي تقول لا إله إلا الله. فإنما هذا الاكتفاء بقول لا إله إلا الله للعرب، لأن العرب كانوا مطالبين بهذا، ثم إذا استجابوا لها الإسلام ينزل شيئا فشيئا ويكمل، وهم إذا استجابوا لها بصدق سيعملون بما بعدها كما حصل ممن استجاب لها. لكن اليهود لا يكتفى منهم بقول لا إله إلا الله، لا بد من تطبيقها، ولا بد من البراءة مما يناقضها والكفر بكل ما يعبد من دون الله. الصوفية عباد القبور أيضا لا يكتفى منهم بقول لا إله إلا الله، فليسوا بمسلمين حتى يتبرؤوا من كل ما يعبد من دون الله. الرافضة كذلك، الباطنية، وهلما جرا من هذه الفرق الضالة الكفرية لا يكتفى نعم في عصمة دمائهم وأموالهم بقولهم لا إله إلا الله، إذ كان يقولها في كفره أنت. وعلى هذا فالرافضة والحوثية كما قدمنا وعباد القبور غير معصومي الدم والمال حتى يتوبوا إلى الله ويحققوا التوحيد، وكذا العلمانيون والاشتراكيون والناصريون والبعثيون والليبراليون ومن كان على شاكلتهم، ليسوا بمعصومي الدم والمال وإن قالوا لا إله إلا الله حتى يكفروا بهذه المناهج الهدامة الكفرية الإلحادية المتعارضة مع شريعة الله. وقال النووي: لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الرواية ويؤمن بي وبما جئت به. أيضا قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وتقدم ذكر الآية، لا بد يؤمنوا بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتبعون أهواءهم، يأخذون ما تحلو لهم وتطيب به أنفسهم، وما كان يخالف أهواءهم يتركونه، هذا هو الكفر بعينه. نعم. في آية أخرى أيضا تبين ما توضح ذلك، ولا يتم هذا يا إخوان حتى يكفروا بالديمقراطية كما تقدمنا وغيرها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما سئل عن قتال التتار فقال كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا. طيب قد يقول قائل نحن أنت تكلمت وقلت لا يجوز إلا الولي الأمر مقاتلة من امتنع عن تطبيق شعائر الإسلام بعد لا إله إلا الله، شيخ الإسلام تيمية هنا الآن قاتلهم، يقال في ذلك الوقت هم اقتحموا وأذلوا واستباحوا الدماء والأعراض وأذلوا حكام المسلمين، فما كان لحكام المسلمين في ذاك الزمان وذاك الوقت قيمة ولا كلمة، فما في ولي أمر يقيم القتال معهم. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى رفع راية الجهاد وأعلى كلمة الله واستعان بالله عز وجل وقاتل قتالا شديدا، فكان من المجاهدين بلسانه وبقلمه وبسيفه رحمه الله تعالى. نعم. فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين. هذا كلام نوجهه للمرجئة ونوجهه لمن يحسن الظن بالرافضة أو ما زال يتورع في الرافضة وأنهم ماذا يقولون لا إله إلا الله. أيضا الحوثية كذلك مباح، يعني دماؤهم مباحة، لكننا لا نبدأهم بالقتال بسبب التباس الأمر على العامة حتى لا يتهم أهل السنة أنهم يستبيحون دماء الناس. الإعلام غال هذه الأيام يشتغل ضد الدعوة السلفية بجميع وسائله المسموعة والمرئية والمقروءة والمكتوبة. نعم. فهم يستغلون هذه الإعلام لمحاربة الدعوة السلفية ومناصرة كل فرقة باطلة. فأهل السنة لو بدأوا الرافضة يقوم العالم وتقوم أمريكا، دمر الله الإدارة الأمريكية ومزق الله أمريكا شذر مذر كما مزق روسيا. نعم. وتقوم الدول الكبرى، لماذا؟ حقوق الإنسان تنتهك والإرهابيون ينتهكون حقوق الإنسان، حقوق الرافضي سباب الصحابة الذي كل يوم يفجر في بلاد اليمن وفي بلاد المسلمين ونسف تخريب واستباحة وقطع طرقات، وأمريكا تبارك ذلك، بل هي التي تأمر بذلك وتوجه بذلك، دمرها الله. نعم. لأنها تريد، ومع ذلك إلى الآن ما أدخلت الحوثة في قائمة الإرهاب. لماذا؟ لأن الحوثة يعملون لصالح أمريكا، ومجرد الشعار الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر الإسلام دعاية مجرد كلام وتلبيس على الغوغاء والعامة يصطادون العامة من أجل يقولوا والله هؤلاء مقاتلون لأمريكا وكذا، وسفك الدماء في أبناء اليمن وفي الجيش اليمني المسلم، وتراق دماء اليمنيين وقبائل اليمن وجيش اليمن تحت شعار الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل. 6 حروب في صعدة وحرب في كتاف، وإلى الآن حروب وكلها ولم يقتل فيها أمريكيا واحد، ما وجد فيها أمريكي مقتول ولا إسرائيلي، بل القتل من أبناء اليمن المسلمين الذين يترضون عن الصحابة ويشهدوا أن لا إله إلا الله. نعم. فالحوثة يعتبرون كفار ملاحدة زنادقة وإن قالوا أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله. نعم. قال وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين ببعض شرائعه كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة، وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم. قال فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء، فالحوثة يجب على الدولة أن تقتلهم وأن تستأصلهم، هي تريد ذلك لكن عليها ضغوط من أمريكا دمرها الله ونسأل الله أن يقتل جمال عمر قتله في غفلة ولا يوجد له غريم. نسأل الله أن يقتله، هو الذي يأتي يتواصل مع الرافضة ويحثهم على الإجرام وسفك دماء اليمنيين، ويعدهم بإقامة دولة ويوصلهم إلى السلطة بتوجيهات من الإدارة الأمريكية دمرها الله عز وجل. نعم، أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماتها التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها، التي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. نعم، فقلت إن الحوثة الدولة قادرة على أن تستأصلهم، لكن ضغوطات من أمريكا وتهديدات للحكومة اتركوهم يفعلون وكذا، فهم يعتبرون أي الحوثة الابن المدلل لأمريكا في اليمن، دمر الله الإدارة الأمريكية. نعم، قال وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة بل هم خارجون عن الإسلام انتهى. فالرافضة يا إخوان أيضا ليسوا بغاة، الجماعة القاعدة بغاة هكذا ولا لا؟ لأنهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون، لكنهم متأولة وأيضا تسيرهم المخابرات الأمريكية. جماعة القاعدة في بلاد المسلمين تسوسها المخابرات الأمريكية من أجل إفساد بلاد المسلمين وفتح فجوات لأمريكا لاحتلال بلاد المسلمين. إذا أرادت أمريكا تفرض قوانين أو تحتل نيجيريا شغلت جماعة القاعدة المغرر بهم يفجروا، وشغلتهم في اليمن وشغلتهم في السعودية وشغلتهم في أي مكان في العراق وهنا وهنا، من أجل يقولوا عندكم إرهاب لا بد أن نأتي بالقوات ونأتي بجيش يحمي البلاد من الكذا من أجل الاحتلال والاستعمار. فهي القاعدة من أفاعل أمريكا، لكن نفسهم الأغبياء لا نكفرهم لأنهم متأولون وخوارج. أما الحوثة فهم كفار ملاحدة لأنهم كفار باطنا وزنادقة. وقوله وحسابه على الله، أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، لا يقاتل، يعامل معاملة المسلمين. طيب يا أخوان، فلا يستباح ماله ولا دمه ولا عرضه حتى يظهر منه ما يناقض كلمة لا إله إلا الله. فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه، وجب الكف عنه حتى يظهر منه خلاف ذلك كما قدمنا. قلت وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله فلم يأتي بما يعصم دمه وماله، كما دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث. وقال المصنف رحمه الله تعالى وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. نعم، سيشرح هذه الترجمة تفسير التوحيد ما بعدها من الأبواب، والأبواب التي بعدها منها إيش؟ باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا بيان التوحيد وتفسير له، أن من لبسها ما حقق التوحيد ولا فهم التوحيد. فالذي يفهم التوحيد ويفهم تفسيره يستحيل أن يلبس حلقة أو خيطا لرفع البلاء أو دفعه وغيرها من الأبواب الواردة. قال الشارح قلت وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد الحقيقي والصحيح ويوضح معنى لا إله إلا الله وما يناقضها من أنواع الشرك بالله تعالى، وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما تركه من مضمون لا إله إلا الله وتفسيرها وتحقيقها. فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا إله إلا الله المعنى الصحيح وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك، وبضدها تتبين الأشياء. فبمعرفة نوع الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. وأما الشرك الأصغر فإنما ينافي كماله، أي ينافي كمال التوحيد نعم ينافي كماله. فمن اجتنبه أي اجتنب الشرك الأصغر فهو الموحد حقا، قد حقق التوحيد. وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها، فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه. وفيه أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله. وكل من تفسير لا إله إلا الله تحقيق توحيد الأسماء والصفات. الآن الجهمية، من الجهمية كفار، لكن المعتزلة والأشاعرة الذين لا نكفرهم ليسوا ما يفهمون معنى لا إله إلا الله، ولا يفهمون تفسير التوحيد ولا تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. لأن التوحيد بينا في البداية أنه ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هكذا ولا لا؟ ومن تفسير توحيد الصفات الإيمان بكل ما وصف الله عز وجل به نفسه في القرآن الكريم أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية المطهرة من غير تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. نعم يا أخوان، ولا تعطيل ولا تكييف. هذا هو تفسير من تفسير التوحيد وبيان وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. فالمعتزلة، قد يأتيك معتزلي أو أشعر يقول لك نحن القبور وشرك القبور هذه بدع وخرافات وشركيات، ونحقق توحيد لا إله إلا الله، وهذه لا تضر ولا تنفع، ولا يجوز شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة، لا يجوز أن يستغاث بغير الله، لا يجوز أن يدعى غير الله، فكل ذلك شرك. فتجد أنه محقق لتوحيد الألوهية. لكن نقول له أيضا يا أيها المعتزلي ويا أيها الأشعري، لا بد عليك أيضا من تحقيق توحيد الأسماء والصفات، وأنت تفهم تفسير توحيد الصفات وتسلك فيه مسلك السلف لا مسلك الجهمية ومسلك الفلاسفة. فعليك أن تمرها كما جاءت، تؤمن بألفاظها ظاهرا وتؤمن بما تضمنته من المعاني باطنا، ولا وتعتقد أن لها كيفية معينة لا ندركها بعقولنا وأذهاننا، فهي كما قال السلف أمروها كما جاءت، تفسيرها قراءتها، ولا نتعرض لها بتعطيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. نعم، نقول هي على الكيفية الفلانية أو الوجه بمعنى الإثابة والاستواء بمعنى الاستيلاء أو نعم، فهذه كلها مخالفة. فنقول للمعتزلة والأشاعرة لستم محققين للتوحيد. كذلك قد يأتيك ليبرالي ويقول إيش هذا، هذا تخلف عبادة القبور، هذا من التخلف، ولبس التمائم والحروز هذا من التخلف، انظروا إلي كيف أنا ما عندي، يقول لك الليبرالي أو الاشتراكي أو البعثي، ما عندي تمائم ولا حروز، ولا تروني أطوف بالقبور ولا كذا، ربما أصلي معكم، لكن نحن العصر يناسب أن نطبق فيها الاشتراكية ونطبق فيها الليبرالية. لماذا؟ لأن أحكام الشريعة قديمة وما تواكب العصر. نقول له أنت مرتد، أنت كافر ملحد، لأن من معنى لا إله إلا الله وتفسيرها أن يطبق أن يؤمن بالقرآن بكامله، ليس في باب العبادات والصلوات فقط، وفي باب ماذا توحيد الألوهية فقط. ومن لوازم توحيد الألوهية نحن نخالف الخوارج ونخالف القطبية ونخالف الإخوان المسرفين الذين يقولون دعونا الآن مش وقت شرك القبور، نحن نريد شرك القصور، ودعونا من توحيد الألوهية، خلونا في توحيد الحاكمية. يا مغفل يا جويهل، توحيد الألوهية، توحيد الحاكمية هو نوع من أنواع توحيد الألوهية أصلا، لأن تحكيم شريعة الله من تعظيم الله وتأليهه وماذا وإفراده بالألوهية والحاكمية، هو الحاكمية نوع، ما هناك في الكتاب والسنة توحيد حاكمية، إنما توحيد الحاكمية هذا أنتم ابتكرتموه. وإلا الحكم بما أنزل الله، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، هذا الحكم بما أنزل الله هو من توحيد الألوهية، بدليل هذه الآية إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فنحن بهذه الآية إذا حكمنا شريعة الله وجعلنا الحكم لله فقد عبدنا الله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه بتوحيد بتطبيق شريعته وتحكيم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده. أسامة يلعب يا أحمد وأنت تتفرج. اقلب الصفحة هذه واقلب هذا ردها. لا بقي صفحة أخرى. جاء هذه ارجع تلك الصفحة يا شيخ الإسلام. طفيتها خدعتنا. خليك أمام أحمد تابع معي لأنه أنا ماشي منتبه. خليك. طيب حفظكم الله. نعم. وأن العبادة لا تصلح إلا له، وهذا والحكم بما أنزل الله. توحيد حاكمية بمفردة يا إخوان أم من نوع العبادة؟ ها؟ أي نوع من أنواع العبادة؟ إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فتحصنوا بالأدلة من أجل أن لا يلبس عليكم جماعة القاعدة. وما تدري ما تدري أن الذي أتى بالقاعدة رؤوس جماعة الإخوان المسلمين ورؤوس جماعة القاعدة وهم جواسيس المخابرات الأمريكية أصلا يفسدون الشباب. نعم. فهم يصنعون كلما ربما انقرضت جماعة القاعدة صنعوا موديل جديد من أجل أن تستمر ضغوطات الغرب على بلاد المسلمين بواسطة هذه الجماعة الخارجة المارقة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ما هناك توحيد حاكمية. الحاكمية والتحكيم لشريعة الله نوع من أنواع هو فرع عن توحيد الألوهية، لأن تحكيم شريعة الله من العبادة. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه وانتهينا. وفيه قال فيه أي هذا الباب أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة منها آية الإسراء وهي قول تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجو رحمته ويخافوا ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نعم. بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الإسلام، ومنها آية براءة. نعم يا نعم. سكر التحميل بس. الآن كيف تحمل تسجل الدرس ما يسمعون؟ هو خفيف جدا فقط. اتركوا. نعم. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعبادة في المعصية، أي عبادتهم في معصية الله، لا دعاهم إياهم ولا صلاة. نعم. ما عبدوهم ولا صلوا لهم ولا سجدوا ولا ركعوا ولا حجوا لهم ولا ماذا برك صاموا لهم، إنما أطاعوهم في تحريم ما أحل الله وفي تحليل ما حرم الله عز وجل، فتلك عبادتهم. نعم. ومنها وكذلك ينطبق على أصحاب المجالس النيابية والذين وضعوا الليبرالية ويفرضونها على الناس والدساتير ونظام الكوتا النسائية أيضا داخل في الكفر بما أنزل الله، وأن الذي يقبل من جمال عمر ومن أرسله لا جزاه الله خير يقبل نظام الكوتا ونظام ماذا جمعية مكافحة الفساد النسائية، هذه كلها أنظمة مخالفة للشرع وضعوها وبرمجوها في أمريكا وفي البيت في الإدارة الأمريكية وأتوا يفرضوها على بلاد الإيمان وعلى على بلاد التوحيد. نعم. وهم لا جزاهم الله خير يهدفون إلى إسقاط الدين في اليمن وإسقاط اليمن في براثن الليبرالية والعلمانية، ثم يريدون لأن اليمن تعتبر حاجزا منيعا على السعودية، فإذا سقطت اليمن في براثن الليبرالية واستسلمت لهذه الأنظمة الكفرية يسهل عليهم ينتهوا من اليمن ثم يسعوا إلى السعودية لإطاحة دولة التوحيد منها، نسأل الله أن يحفظها وفرض الليبرالية على المملكة السعودية وتشويه الإسلام وحرب الإسلام وضرب الدعوة السلفية في عقر دارها، نسأل الله أن يخيب آمال أمريكا وأن يخيب آمال جمال عمر، أسأل الله أن يسقط الطائرة به في جزر القمر وأن يكفينا شره. نعم حفظكم الله. نسأل الله أن يكفينا بلاهم وأن يحفظ اليمن ويحفظ السعودية من كيد أمريكا وغيرها. نعم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه وهذا هو تحقيق التوحيد وتفسيره وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي في أولاده ونسله وذريته، لعلهم يرجعون إليها في يوم من الأيام لمن وفقه الله للرجوع إلى كلمة لا إله إلا الله. وذكر سبحانه وتعالى أن هذه نعم، ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، هذا على أحد التفسيرين. والتفسير الآخر أنهم يحبون الله ماذا؟ أن المؤمنين يحبون الله كحب المشركين أندادهم، ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ ومنها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. لا بد أن نكفر بالقبور ونكفر بالأوثان ونكفر بالست زينب ونكفر بالأضرحة ونكفر بقبر النبي هود المزعوم ونكفر بقبر الخميني وقبر الحسن والحسين وجميع الأضرحة والقبور والمشاهد وكل طاغوت يعبد من دون الله، ونكفر بالليبرالية ونكفر بالعلمانية ونكفر بالديمقراطية ونكفر بالدولة المدنية ونكفر بماذا؟ بإيران، ونكفر بالرافضة وبالحوثية حتى نحقق التوحيد ونفهم تفسيره ومعناه. نعم، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله عليه السلام، فإنه لم يجعل مجرد التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها من مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله وبكل نظام وقانون وشريعة ومنهج يخالف كتاب الله وسنة رسول الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونستأنف إن شاء الله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه إن شاء الله في 1 محرم من السنة القادمة. إلى هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سهل من إيطاليا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليك شيخنا، لقد أرسلت لأحد الإخوة كلمات هي عبارة عن الله أكبر الله أكبر، صيغة التكبير في أيام العشر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، وكررها مرتين، فقال لي لا يجوز أن تبعث ذلك، فقال لي أنا بعثتها لك للتذكير، فقال لي كنت تذكرني بدون ما ترسل لي صيغة التكبير، أفيدونا بارك الله فيكم، هل هو صائب في إرساله لي وهل أنا أخطأت في قول ذلك؟ كنت تذكرني بدل إرسال ذلك لي وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الذي يظهر لي أنه ليس في ذلك شيء، ولا أعلم في ذلك محذور، إلا إن تكلم في ذلك وأحد العلماء الكبار المتقدمين أو المتأخرين من العلماء السلفيين المعتبرين وقالوا أنه لا ينبغي أو محدث، فنحن على ذلك. أما والأمر مسكوت عنه، فالذي يظهر أن ما في شيء، وعلى الأخ أن لا يفعل أو يحدث قولا ليس له فيه سلف، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول مقيم حاليا في بريطانيا، طالب يقول بخصوص الأضحية، هل من شرط الأضحية أن تعين، أي أن يقول المضحي هذه الأضحية قبل دخول زمن التضحية العيد، أم أن التعيين ليس يشترط فيه يوم العيد، بمعنى يتم التعيين الأضحية متى تمكن المضحي من شراء أضحيته، سواء كان في قبل يوم العيد أو بعده، ما دام في أيام التشريق، وبارك الله فيكم. الذي يظهر أنه لا يشترط، فقبل دخول العاشر هو متيقن أن عنده مال وسيشتري متى ما تيسر، في أول العاشر، في خمسة، في يوم الخامس، يوم عرفة، في يوم العيد بعد الفجر ناس متوفر الكباش يقول سأشتري من أي مكان وهي كباش مجهزة فهو إذا كان عازم ومتيقن والمال موجود لا يشترط أن يعين الأضحية، والله أعلم، ما أعلم في ذلك دليلا. والله صلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضلوا.